بقوله تعالى ونتوكل على الله فهو حسبه، هذه ثمرة التوكل، تبين لك من يتوكل على الله ثمرة هذا التوكل، لأن الله عز وجل هو كفيل، هو حسب، هو حسبه سبحانه وتعالى. ثم ختم المصنف بالحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام وصلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، يروي هذا الحديث أن قد يعني تكلم في ابن عباس بأنه أحيانا كان يعني يتكلم في أشياء، قيل أنه كان يسمع من له في الإسرائيليات، أو يعني يطلع على كتب الإسرائيليات، فلذلك بعض الأشياء التي كانت تقف عند ابن عباس يعني يقفون في رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يرفعونها. ولكن صحيح ابن عباس يعني أن كان الكلام عند أهل المصطلح يعني يتكلمون فيه، لكن صحيح ابن عباس أيضا كان ينكر على الأخذ عن الإسرائيليات، يعني كان ينكر على كما جاء في صحيح البخاري قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشر. فكأنه يبين بأن ابن عباس كان ينكر على الأخذ من الإسرائيليات، ولذلك هذا الذي ذكره البخاري في الصحيح. هنا الذي معنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذا الحديث بأن يحكي عن ما حدث مع إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، وكان إبراهيم يعني عليه السلام أرسل في قوم الوثنيين يعبدون أيضا الكواكب والأجرام والمجرات وغير ذلك، وكان منهم يعبدون الأصنام أيضا كما الأوثان، فكان يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فهم يعني تجرأوا عليه، بل أنه إبراهيم عليه السلام كان بدأ مع أبيه، قال يا أبتي لما تعبد الأصنام، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيء، وتدرج ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، تدرج مع في الدعوة مع أبي إلى أن قال أهجرني وهجره، وقال أيضا سأستغفر لك إلى آخر الذي الأشياء لما نهي عنه بعد ذلك. المهم أنه لما ضاق بهم الحال هؤلاء مع إبراهيم عليه السلام والنمرود وغير ذلك، أرادوا أن يلقوه في النار فوضعوه في النار، ثم جاءه جبريل عليه السلام قال لك حاجة، قال منك لا، فأمر الله عز وجل النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فتقطعت كل الأحبال وكل الأشياء التي قيدت بها إبراهيم، وبقى إبراهيم سالما عليه السلام لم يصبه شيء. فقال عندما قيل له ذلك قال ما جاءه بجبريل قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فجعل هنا التوكل والحسب من الله عز وجل، أي أن الله هو الذي كفيه، وكان الرد من الله عز وجل بأن تخلف السبب الذي هو النار عن الإحراق وجعلها لا تحرق إبراهيم عليه السلام، وهذا من صدق إبراهيم أبو الأنبياء صاحب الملة الحنيفية السمحة، لأنه توكل على حسن التوكل فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى عجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في زمانه، عندما شرحنا هذه من قبل نعرج عليها، في عندما انتهى من غزوة أحد ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بالجرحى، ورجع أبو سفيان، ثم عندما لقى أبو سفيان بعض الصحابة كانوا راجعين ليلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا آتيين، فقالوا إلى تذهبون يا محمد، قالوا نعم، قالوا أخبروهم إننا سنأتي لنستأصل شأفتهم ونقضي عليهم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأبلغوهم بما قال أبو سفيان، فلذلك قال إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هؤلاء الناس اثنين من الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغوه بقول أبو سفيان، وكان على الشرك وقتها، بأن الناس قد جمعوا لكم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا، وهذه مسألة مهمة جدا، زيادة الإيمان في هذه المسألة إثبات لزيادة الإيمان، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما جاء جبريل للنبي أمره أن يخرج بما معه من الجرحى، في هذه الغزوة، فخرج إلى حمراء الأسد. فلما قالوا هذا الكلام كفأهم الله عز وجل وألقى الرعب في قلوب المشركين، وقالوا ما رجعوا إلينا إلا نبيهم قوة، فانصرف المشركين عنهم مع أنهم كانوا في جرحى وفي ضعف وفي يعني مقتلة، لأن قتل في هذه الغزوة كثير من الناس، منها حمزة رضي الله عنه وغير ذلك 70 من الصحابة ما أدري أكثر يعني، فقتلوا. فالمهم أنهم لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قد كفاهم الله عز وجل القتال، ورجعوا بفضل ونعمة من الله عز وجل. هذه يعني نتكلمنا شرحنا هذه المناسبة من قبل فلا نطيل فيها. هذا الكلام عن عن آخر حديث في مسائل. قال التوكل، المسألة الأولى التوكل من الفرائض، وقد بينا التوكل من الفرائض من قول الله عز وجل فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن قول سورة يونس إن كنتم أنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، دل ذلك على أن التوكل فريضة عبادة، وهو شرط، ولذلك قال في الثانية من شروط الإيمان، وإحنا نبين بأنها تبين، لأنه قال في الآيتين إن كنتم مؤمنين في الأولى، وهو في الآية الثانية إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجد قلوبهم ثم وعلى ربهم يتوكلون، فحصر بأن من صفات المؤمنين أنهم يتوكلون على الله عز وجل، فدل ذلك على أن التوكل من شروط الإيمان، على أنه من شروط الصحة أو من شروط الكمال. والأصل بأن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، فمن توكل كما بينا على التفصيل حتى لا نعيد التوكل بالكلية على الله، من توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الله قد وقع في الشرك الأكبر، وأما من توكل فيما يقدر على غير الله المخلوق فيما يقدر عليه فقد اعتمد على السبب، فهنا أيضا في الشرك الخفي. المسألة الثالثة تفسير سورة الأنفال آية الأنفال، وقد بينا صفات المؤمنين الذين على ربهم يتوكلون، وهذه كما قلنا شرط في صحة الإيمان. مسألة الرابعة، عندي سؤال في المسألة هذه هتكون ساعة الله ركين، لو حد أتى بها يبقى المقدمة اللي أنا شرحت بيها كلها كان استوعبها، بس ما ننتهي لسه. المسألة الرابعة الأول ننتهي المسائل. المسألة الرابعة تفسير الآية في آخرها زادتهم إيمانا، هذا تفسير للإيمان عند أهل السنة والجماعة، ورد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. المسألة الخامسة تفسير آية الطلاق، ما في شيء تفسير الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، نعم هذه القول مهمة جدا، جملة حسبنا الله أو قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نجت إبراهيم عليه السلام من النار، ونجت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قتال المشركين، فهذه تدل على أن هذه الكلمة والاحتساب الله عز وجل فيه ما فيه على من فوائد جمة عظيمة. طبعا تكلمنا عن زيادة الإيمان وزادتهم إيمانا، وبينا أن هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. طيب هذه المسائل حتى نكتفي بهذا القدر، ولكن أنا أقول قبل أن أجيب على الأسئلة الآن، قلنا في مقدمة التوكل وبيناها. السؤال الآن، قال أهل العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية المعطلة لا يتوكلون على الله، والقدرية لا يتوكلون على الله، فلماذا قال المعطلة لا يتوكلون على الله والقدرية لا يتوكلون على الله؟ القدرية ممكن أقول لحضرتك فيه. السؤال أريده من على النت لو أحد معنا، على ما تكلمنا في التوكل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية المعطلة لا يتوكلون على الله والقدرية لا يتوكلون على الله، ارجعوا للمقدمة الأولى 7-8 درجات اللي ذكرناها عن ابن القيم في حقيقة التوكل، الإجابة عندها معرفة بالله أسماء وصفات المشيخ، أصل فيها من أثبت أسماء الله وصفاته معرفة الله حق معرفة، فتوكل على الله. كما المعطلة ينفو صفات الله عز وجل، أحسن، لأن المعطلة ينفون الأسماء والصفات، وقلنا بأن أول درجة من درجات التوكل معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن كنت تنفي أصلاً أسماء الله وصفاته فأنت لا تعبد من؟ أنت لا تعلم صفات الله عز وجل ولا أسمائه، فكيف تتدبر التوكل بداية من التوكل؟ هذا في المعطلة، لأن المعطلة ينفون، فوقع منهم أو سقط منهم معرفة الله بأسمائه وصفاته، فلم يعلموا من الذي يتوكلون عليه. القدرية لماذا؟ لأننا يقولون أن الأمر أمور فأن الله عز وجل لا يعلم القدر إلا حين وقوعه، فكيف بإله؟ لا مش على العموم اللي أنت قلته ده، ده كده يودينا في داهية. يعني اللي أنت قلته كلام بس لازم تضبطه، هو ما قالوش ان الامر انف يعني وان ربنا ما يعرفش الامور الا بعد وقوعها، مش على الاطلاق هذه لا يعلم، لا مش على الاطلاق كده، لازم تغلفه تغليف شرعي منضبط. انت كلام لكن لابد تضع في قالب محمد محدد، ليس على الاطلاق ان الله لا يعلم كل هذا، لا ده هم قيدوا الذي لا يعلمه الله في قالب معين في شيء معين. في احد معانا على الغرفه يجيب على هذا؟ لماذا المعطلة قد أجابوا الإخوة؟ القدرية لماذا لا يتوكلون على الله عز وجل؟ من هم القدرية طيب؟ طب باش يعني إيش الأمر؟ لا هذا مش القدرية، ده دوت الجبرية، أنتوا بتخلطوا. الجبرية اللي قالوا إن الأمر أنف خلاص ما لناش حاجة، هم يقول لك خلاص المسألة كلها قدرت، ده أنتوا جبتوا العكس عشان اسمها قدرية. الجبرية اللي قالوا إن الأمر أنف يعني الامر خلاص قد قدر وكتب، فاحنا ما لناش حاجه، العبد كريشه في الهواء يفعل به الله ما يريد. صح الله وبركاته. من هو القدريه يا باشمهندس حسين؟ لا ما انت اصل بتعرف اسال من هم القدريه؟ هم بيؤمنوا كل افعال القدر ربنا حكم عليها كل افعال تسموش مخير ان هو انتوا حكايتكم انتوا جايين مع بعض في اتصالات ما بينكم كلكم بتغلطوا غلطه واحده ولا ايه؟ هؤلاء الجبريه. طب اسال على النت، طب الاخوه مين القدريه؟ في حد استاذ طارق اكيد. القدريه نفوا التوكل. طب ليش نفوا التوكل؟ ماشي ما انا نقول كده يا استاذ طارق، ما انا بقول لك ان القدريه نفوا التوكل. طب ليش هم نفوا التوكل؟ لانهم لا يؤمنون بالقدر. يعني ايش لا يؤمنون بالقدر؟ هذا كلام عام. من هم القدريه؟ احنا شرحناها دي في الباب، مش احنا شرحنا في تجريد التوحيد كنت معنا قدرية. لا هو اللي بيختار، هو اللي بيختار قدره، هو اللي بيختار اعماله، هو اللي بيختار قدره بيده. انت بتفتح لهم الباب ده عشان هم يردوا، انت بتفتح لهم الباب دي فهلاوه بعد اذنك. يعني دي انه ليس يعني الله عز وجل يسيره، يعني هو الذي يختار بنفسه. معتزلة، معتزلة ايه؟ انا من هم القدرية؟ مش بقول لك اسمائهم، عرف لي القدرية. مش المعتزلة، سيبك من المعتزلة دي الفرق. من هم القدرية؟ عرف لي القدرية، من هم القدرية؟ أن الإنسان مخير وليس لهم الذين يقولون أن الله، لأنه ليس مجبرا والذي يختار بنفسه. بنحوم بس مش عارفين نجيبها. بتحوم خالص إيش؟ لا أنا مستني أستاذ طارق. القدرية أستاذ طارق من هم؟ طب الإخوة اللي معانا والأخوات، العقيدة يا جماعة باب الإتقان، يعني مش هيتقن العقيدة مش هيتقن الفقه حتى، اللي بيعتمد على الفقه فقط وفي العقيدة ما لهمش علاقة بيها هذا خطأ، لن يتقن أحد الفقه قبل أن يكون متقنا للعقيدة. بوابة العلم العقيدة، فترك العقيدة هكذا في الزمن اللي احنا فيه دوت بالفتن اللي احنا فيها والإشكاليات هذا لا يصح من طالب العلم. فانا اريد اسال الان، انا ما زلت مش هنتهي بقى من الدرس اللي ما اعرف مين هم القدريه، عشان احنا شرحناها من قبل في لوم الاعتقاد، شرحنا وشرحنا في تجريد التوحيد شرحنا، وفي اللي حضر معنا رساله العبوديه شرحناها، وشرحناها في الاسم في معرج القبول السنه الماضيه حضرتك حضرته تكلمنا عن القدريه. طب الاخت هتقولها ان شاء الله. الذين يقولون الانسان ليس احسنتي مخيرا، بس ليس على مخيرا وليس مخيرا. ايوه ابتديت تطلع استاذ طارق، بس الاخت سبقتك، بس هي الله لا يعرف القدر الا بعد ان حدث الشيء. ثم قلت الانسان يخلق افعاله. ايوه ابتديت تضبط معنا كده. الذين يقولون الله لا يعلم العمل الا بعده، بس هذا كله كلام جيد انتوا تحاولون، لكن الضبط بقى تقولون القدريه يقولون بان العبد مستقل بافعاله، وأن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد، مش كل القدر كما قالوا الإخوة أن الله لا يعلم، لا لا يعلم أفعال العباد فقط. هم قالوا بأن أفعال العباد العباد يخلقونها بأنفسهم، فالله لا يعلم على درجتين طبعا. بعضهم قالوا لا يعلم أصالة لا يخلق أفعال العباد، وبعضهم قال لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن يفعلها العباد. فالله ليس له تصرف في افعال العباد، حاشا لله ذلك، نعوذ بالله من الخذلان ونبر الى الله عز وجل من ذلك. بس هم قالوا ذلك لان الله ليس له تصرف في اعمال العباد، لذلك هم لا يتوكلون على الله، هو لا يحتاج ان يتوكل على الله، لانه يرى بان العباد يخلقون افعالهم بانفسهم، وان العبد مستقل بافعاله، وان الله لا يعلم الافعال العباد الا بعد وقوعها، لذلك هم ليس عندهم توكل. يبقى هذا معنى قول شيخ الاسلام ابن تيميه، هذه ترجع للاول درجه تكلمنا عنها، معرفه الاسماء والصفات وربوبيه الله عز وجل، ومن ربوبيه الله الايمان بالقدر. فمن لذلك نقول المعطله لا يتوكلون على الله لانهم لا يعرفون الله عز وجل، ينفون عنه الاسماء والصفات، والقدريه لا يتوكلون على الله لانهم يروا بان افعال العباد هم يخلقونها بانفسهم. طيب جزاكم الله خيرا. السؤال أجيب على سؤال، هل خطأ أن أقول إن الله جعل الطبيب سبب الشفاء؟ لا، ما خطأ، من قال ذلك؟ بل يجب أنك تقول بأن الله جعل الطبيب سبب الشفاء، لكن لا تقول بأن الطبيب هو الشافي، تقول الله جعل الطبيب سبب الشفاء، حتى لو لم تقل، المهم تعتقد بأن الطبيب هو سبب الشفاء، ولكن تعتقد بأن هذا السبب قد يتخلف تأثيره وقد لا يتخلف، قد يأتي يعني قد يكون الطبيب يفعل العملية أو يكشف أو يعطي الدواء فينتفع المرء بهذا الدواء ويشفى، ونفس الطبيب ممكن يعطي نفس الحالة نفس الدواء ونفس العملية ولا يشفى، هذه كله من الله. يبقى هذا السبب نعتقده، لكن لا نعتقد بأنه سبب ولا نعتمد على هذا السبب. لم أفهم الصحيح في كلمة توكلت على الله ثم عليك. نعم، هذه هو أنا قلت بأن التوكل كما قال الإمام أحمد عبادة قلبية محضة لله عز وجل، لا يشترك فيها مع الله أحد، فلا يصح أن أقول توكلت على الله ثم على فلان أو على فلان. طبعا هي الأصل أن غالب أهل العلم ينكرون من قال توكلت على الله وعليك، على أن الواو تفيد الاشتراك، فهم يعني هم يأخذونها على محمل ما شاء الله وشئت، حديث صلى الله عليه وسلم، فقال قل ما شاء الله ثم شئت، فيجعلون الترتيب. نقول هذا في المشيئة لأن المشيئة أثبتها الله للعبد، أما في التوكل فلا يمكن أن تتوكل إلا على الله، لأن دي عبادة قلبية، لا يعني كأنك لا تصلي إلى الله، لا تصوم إلى لله، لا تسبح إلى لله، أيضا لا تتوكل إلا على الله، فليس هناك توكل على المخلوق، فلا تقول حتى ثم، الصحيح أنك لا تقولها، وإن كان بعض العلم يقولوها، لكن أقول الصحيح عند المحققين يقولون لا، التوكل عبادة محضة لله، فلا يكون هناك توكل على الله ثم على فلان، هذا خطأ. لكن ممكن تقول توكلت على الله ووكلتك في فعل شيء، وكلتك على الوكالة التي تكلمنا عنها أنك تفعل هذا الشيء، أما التوكل كعبادة لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون لأحد، لأن التوكل أصله اعتماد القلب. فلو بعد أن أقول توكلت عليك ما جعلت قلبي معتمد عليك، وأنت مخلوق لا يمكن اعتمد عليك، فهمت من هنا جاءت لي رفض التوكل. أصل عبادة القلب اعتماد، عبادة التوكل اعتماد القلب، فلو قلت اعتمدت عليك حتى لو بثم، يبقى كأن قلبي توكلت عليك، يبقى قلبي اعتمد عليك، فأصبح أنا ركنت لماذا عليك كمخلوق، لذلك لا يصح التوكل هكذا، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان، هذا الصحيح عند أهل العلم. أرجو أن تكون واضحة، فأخبريني لو واضحة لك عشان ننتهي، ننتهي إن شاء الله ندخل في الفقه. وحيك بس الخلط ما بين المشيئة والتوكل والأحوال العمل، بعضهم قاسوا التوكل على المشيئة، ولكن المشيئة أثبتت بأن للعبد مشيئة، لكن هنا ليس للعبد توكل، ليس للعبد توكل. وجزاك الله خيرا. أي أسئلة أخرى؟ تفضل. بالنسبة شيخ الأمر الأخذ بالأسباب الدنيوية قبل الأسباب الشرعية، أو يعني مثلا قراءة الفاتحة للاستشفاء أو غير ذلك، هل هذا يعني لو ترك مثلا راح الأسباب الدنيوية أولا يقدح في التوكل بالنسبة للمرء؟ أو شوف، في أسباب إن تركتها تذم على ذلك، وفي أسباب إن تركتها لله فلا تذم. بمعنى قلنا الآن أنت الآن تريد أن ترزق الولد لابد تتزوج، ما ينفع، فأنت مذموم إن أردت تدعو بالولد وأنت لا تتزوج. لكن في أسباب مثلا مثل الشفاء، وهذه اختلف في أهل العلم، هل ترك التداوي مذموم أم محمود؟ من في خلاف، هل الأولى بأنك يعني تقول إذا جاءك المرض فتقول أنا أحتسب ذلك عند الله وأصبر والله يشفيني من عنده ولا أخذ الأدوية، أم تقول أنا سأخذ الأدوية أني الأفضل؟ تفضل. اختلف أهل العلم فيه، بعضهم قال ترك التداوي أفضل لأنه فيه يقين بالله عز وجل وتوكل، وبعدين قال لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عقبال الله على الحديث يعني ما فيه، فإن الله ما جعل من دواء من داء إلا وجعله دواء إلا الهرم أو إلا اللي هو العجز أو الشيخوخة. فقالوا إذن التداوي مسنون. فهم هنا اختلف أهل العلم، قالوا من يستطاع أن يصبر، وطبعا استأنسوا بحديث أبي هريرة أبي بكر لما كان في مرض الموت ودخلوا عليه قالوا نأتي لك بالطبيب، فنظر قال قد رأني الطبيب إنما الطبيب هو الله. فهو هنا ترك التداوي، فقالوا هنا المسألة ترجع حسب الحالة. هذه الأسباب فيها خير، هذه ترك هذا السبب فيه ما فيه من الآثار والسنة. لذلك أقول بعض الأسباب إن تركتها تكون لو هي جاء فيها الشرع بأنك ممكن تتركها وفيها آثار عن أو أدلة، فهنا الخلاف يكون بين الترك أولى أم الفعل أولى. لكن في أسباب إن تركتها أنت مذموم، كما جاء اليمن أهل اليمن للحج وتركوا الزاد وتركوا الراحل، والله عز وجل فتزودوا في النخار زاد التقوى، يعني الله أمر بالزاد سواء زاد الإيمان أو زاد المادي، ولذلك عمر رضي الله عنه قال أنتم متوكلون لسوا متوكلون، هذا مذموم لا شك في ذلك. وهنا ترجع لحسب السبب الذي تتركه. شيخنا لو التداوي أثر مثلا على حياة العبد من ناحية أمور الصلاة وكان يخد معهم مثلا يتسبب في هذا في تأخير، ما هذه بقى في حالته إذا هو ترك التداوي فتقاعس لم يستطع أن يأتي بالواجبات أو بالفرائض، فنقول له مذموم أنت لا تصبر. إذا كم قالوا إيش المسألة ترجع لحال المرء، إذا كان يصبر على العلاج، لأن المرأة جاءت هي أصل المسألة، هي حديث المرأة التي كانت تسرع، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وأتكشف، فقالت أدعو الله لي أن يشفيني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت دعوت الله لك ولو شئت صبرت لك الجنة. هو ده أصل بقى المسألة عند من قال، فقالت أصبر لكن أدعو الله لي ألا أتكشف، كان الشيطان يأتيها فأني أجعلها تكشف، فدعا الله جاء ألا تتكشف، فهي اختارت أماشا الماذا الصبر، والله خيرها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. فهنا قالوا إذن المسألة فيها تأخير، يعني يمكن أن تترك التداوي وتصبر لتنال الأجر، لكن حسب الحال بقى، هل أنت لو من أهل الصبر فتركت التداوي وتستطيع أن حياتك وتفعل طاعتك افعلها، لكن لو وجدت تركت التداوي وبناء عليه لا تستطيع أن تصلي ولا تصوم ولا مش عارف تفعل طاعات أو قد تأتي تفرط، فلا هذا مذموم في حقك يكون. شيخنا في ناس قالت ان الدعاء بالشفاء ده كده يعني مذموم باستدلال بالحديث ده، الدعاء بالشفاء ليس مذموم، ليش مذموم؟ يعني باستدلال بالحديث ده ليش؟ وقال لو شئتي، قال لها لو شئتي، ان الواحد لو دعا ان هو ربنا يشفيه من المرض ده كأنه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اعترض على لا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اللي امرضه فهو بيعترض على الامر ده، هذا سوء فهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انت الشافي، بين لنا دعاء اللهم انت الشافي لا شفاء لا شفاء لا شفاء لا يغادر سقما. فالنبي علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نقول عند المرض واننا ندعو الله بالشفاء، فمن يقول ما قلناش اعتراض الله الذي يبتلي المرء فيحب الله عز وجل من المرء ان يدعوه فيرفع عنه هذا الابتلاء ويضع يده على، والنبي دعا ووضع ورقه لا ماذا الكلام، يعني تكلف وتنطع ما يصح اصلا، سوء ما يصح، يعني كيف تقول انه اعتراض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اردت الى صلاه خيرها بالجنه، هو انت هو ايش طب هو قال لو شئتي، قال لو شئتي لو كان دعاء او دعيت كان ربنا يشفيك، طب ما هي لم ترد، قال لا هو خيرها بالافضل، قال لا لو شئتي دعوت لك فشفاك الله، يعني ايه لو شئتي؟ يعني ربي اقرها اهو، ما قالهاش انت ازاي ادعو لك انت اعترضي على ربنا، قال لا لو شئتي دعوت الله لك فشفاك، ولو شئتي صبرت ولك الجنه، خيرها بين الجنة وين تصبر على الدنيا، فاختارت الجنة فقيها، قالت بس شوف بقى الفقه ألا أتكشف، نظرت للمسألة قالت بس ادعو لي ألا أتكشف، واحتسبت ذلك أن يكون لها من تكون من أهل الجنة، فهو لها قال خيرها. فأنت لازم تجمع النصوص، أنت خلاص الدليل عندك في التخيير، أنت غير الأدلة الأخرى في أن النبي بيّن كيف ندعو عند الشفاء، ده هو بين الله والشافي، بل بقى الأخذ بيّن لك الأسباب الشرعية في الشفاء من العسل، لما جاءه الرجل قال يشتكي بطن أخيه، قال أخي بطنه يعني تؤلمه، قال أشرب عسل، فجاءه في الأولى قال أشرب عسل في الثانية قال ما زال بطن، قال أشرب عسل كذب بطن أخيه وصدق الله عز وجل، فأشرب عسل في الثالثة فشوفي بإذن الله. فأين هذا كله؟ المسألة كلها كما قلت لك الآن هي ترجع لحال المرء، إن استطاع الصبر بما لا يذم يفعل، إن لم يستطع فعليه التداوي، ودي مسألة مسطرة عند كتب لو قدم يعني بما لا يذم ايش؟ بما لا يذم يعني بما لا يفعل شيء يؤدي لأنه يكون مذموم، يعني ما هو لو ترك التداوي وفرط في عبادة الله ما يقدرش ينافع عليه، هذا يذم على ذلك. نعم يقدم الأسباب الشرعية كما هو الأسباب الشرعية على الأسباب الحسية، لا شيء. يعني عندك اسباب شرعيه جاءت في لو كان تداوي في اسباب شرعيه وفي اسباب حسيه الان الموجوده. لا بالعكس تقديم شيء عن شيء مش لا ما في فيها تقديم. طبعا اردت يعني الشرع يقيني لو قلت بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العسل فيه شفاء فيه شفاء صحيح ممكن ممكن يتغير ممكن يتغير لكن هو لكن لو جالك اسباب حسيه مجربه فتعمل بها ايضا لان ممكن تكون الاسباب الحسيه ايضا مفيده فلا شك. لا شيء المرض مع كبر السن وكذلك مرض الشيخ المعثيمين لما ترك التداوي هو ما ترك لا لما افضل ان هو لما الشعر بتاعه ما رضيش يسافر يعني في الاول هو ما رضي يسافر رحمه الله عليه لان هو ما كان يريد يسافر خارجا هو في ايضا لكن بعد ذلك تداوى اجتمع عليه الشيوخ ويتداوى رحمه الله عليه. بعدين هذا فعل الشيخ رحمه الله عليه ليس حجه اصاله هو بقى يعني عموما لكن احنا ما خالفوا فيما قلناه. هو يرى في حاله انه لا يريد فلا انكار عليه. الشيخ رحمه الله عليه انا كنت مع يعني كنت في اخر دروس قالها في رمضان هو مات 10 شوال كان في الغرفه في الحرم في الدور الثاني مغلق عليه وكنا نسمع صوته فقط رحمه الله نسمع صوته يقعد وكان صوته يعني ولغايه اخر يوم انا اذكر اخر يوم يوم 29 كان الشهر 29 بعد ان انتهى يعني كان سعيد جدا حتى قال له كان يعني كان يعطي الدرس في الليل وينزل جده صباحا على المستشفى ياخذ الجرعه ويعني ثم يرجع بالسياره يعني يدخلوه الغرفه يعطي الدرس في الليل ويرجع ثاني. لما انتهى رمضان كان قال سعيد قال الحمد لله كنت تريد ان تحرموني من هذا الفضل انهم كانوا اشاروا على الشيخ انه يعني ما ينتقلش. هو اصر ان يترك المستشفى في جده وياتي في الليل يعطي ثم يرجع مره اخرى ثم مات في شوال 10 شوال رحمه الله عليه ونفع الله عز وجل بعلمه الناس الى يومنا هذا والقيام الساعه. الاجتهاد للطبيب بعينه ومع الصعوبه او مثل هذا ففي يقطع شيء التوقف ايضا الاجتهاد مع ايش؟ على طبيب بعينه طبيب معين. لا لو علمت ان طبيب ماهر النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الخريت المشرك لانه ماهر ما هذه من الاخذ بالاسباب بل اما من الاخذ بالاسباب انك تبحث عن الماهر. اردت مثلا تبني بيت او تاتي بمهندس ماهر تذهب لطبيب تبحث عن الماهر قلنا هذه لا إشكال في ذلك كلها. إحنا شرحنا وحضراتكم متأخرين فراح بينكم تأصيل التوكل أصلاً عندنا نصف ساعة نأصل في مفهوم التوكل لابد ترجعوا له. طيب نعم. تقصد ان مالك لا يرى بضروره العمل للرزق والامام الشافعي يرى ضروره الاخذ بالعمل السبب الشافعي قال يرى بان الاخذ يعني السعي في الرزق وان يكفي المرء نفسه هذه لا هي ترجع لمساله اخرى هل ان المرء يحرص على اكتفاء نفسه هل الافضل انك يعني تكفي نفسك بنفسك حتى لو انت من اهل العلم تكفي نفسك بنفسك ام انك تتفرغ للعلم ويكفيك غيرك. فهو الشافعي رضي الله عنه كان يرى بان المرء ان كفى نفسه بنفسه افضل على انه يكفيه الناس مع انه هذا حتى في في في في اهل العلم يقدم ذلك على ان يكفي نفسه. مالك رضي الله عنه كان يقبل وان مالك والشافعي كانوا مدرسه واحده في قبول الرزق من اولياء الامور لان مالك كان ياخذ والشافعي كان لا يمانع. احمد الذي رفض كان مدرسه مدرسه اخرى كان لا ياخذ الرزق من اولياء الامور كان يرفض ذلك ما اتيه من عطايا او منح لا ياخذها. اما مالك والشافعي كان ياخذ او كان مالك يرى كان يعني انه لا حرج من ذلك ان احتاج العالم لذلك بما لا يغير طبعا من دينه او من علمه يعني. المهم يعني طيب ندخل في الفقه اياكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ندخل في الفقه ان شاء الله.